فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسلم إذا كان في بلاد الكفار فيجب عليه الهجرة إذا كان قادرا، فهل المسلم إذا كان في دولة إسلامية تظهر فيها الفاحشة والمعاصي ونظامها ليس إسلامي، هل تجب عليه الهجرة؟ كيف يكون نظام غير إسلامي تكون مسلمة؟ العبرة بالحكم، وش تحكم؟ وإن كانت تحكم بالشريعة هي دولة إسلامية، إن كانت ما تحكم بالشريعة هي غير إسلامية.